قادم على اذهاب الغم والاتيان بالفرج، قادم على اذهاب المرض والاتيان بالشفاء. فكما ينتظر القلق بزوغ الفجر وطلوع الصباح، فهو بالليل قلق او خائف او مضطرب منتظر لبزوغ الصباح وظهور النور نور النهار، فكذلك المستعيذ والمنتجئ منتظر من الله الفرج والحماية من شر ما خلق، اي من شر كل ذي شر في هذا الوجود، يدخل فيه الانس والجن وذوي الشرور والمضرات من البهائم والحيوانات والحيات والعقارب، وكذلك من شر الاعمال السيئه ومن شر الذنوب ومن شر النية الخبيثه ومن شر كل ذي شر ومن شر كل شيء من شر ما خلق. والايه تدل على ان الشر مخلوق والخالق له هو الله، خلق الخير وقدره وخلق الشر وقدره. والآية تدل على أن المستعيذ يجب أن يستعيذ بالله، فلا يكشف الضر إلا هو ولا يسوق الخير إلا هو. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل إذا اشتد ظلامه، وذلك من قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وأصل مادة الكلمة تفيد الامتلاء وتفيد السيلان. غسقت البئر امتلأت، غسقت العين سال دمعها. من شر غاسق أي الليل إذا وقب، إذا دخل ظلامه في كل شيء وانتشر. الوقب في الاصل الحفرة والنقرة، ثم استخدمت في كل دخول. وقب دخل. من شر غاسق اذا وقب، من شر الليل وظلام الليل اذا انتشر ودخل ظلامه في كل شيء. ولما اختص الليل؟ قالوا لان الليل تكثر فيه الشرور ويصعب فيه الحماية والدفع. فإن قام الحريق مثلا بالنهار راه الناس، والناس كلهم مستيقظون وتعاونوا على إطفائه، فإن قام الحريق ليلا والناس نيام. وكذلك الهوام والحشرات والوحوش كل ذلك يخرج بالليل. وأشرار الناس السراق والمعتدون والمجرمون يتحيرون الليل، يتحينون الليل، فالشرور بالليل اكثر من الشرور بالنهار، والغوث في الليل اقل من الغوث بالنهار. لذا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى ان نستعيذ به من شر الليل. لكن الكلام فيه التنكير، ومن شر غاسق اذا وقب، اذا فليس كل غاسق فيه الضرر، وليس كل واقب فيه الإزاية. وقالوا من شر غاسق إذا وقب الهجان، كل شيء يهجم عليك للإضرار بك فهو غاسق. فأنت تستعيذ من كل ما يتعرض له الإنسان. والآية تختص بآلام الجسد والبدن وما إلى ذلك، الأضرار التي تعود على الجسد. أيضا قالوا الغاسق القمر إذا امتلأ نوره، أي اختنق. إذا وقب إذا دخل في الخسوف، ولذا سن لنا صلاة الخسوف. وروي حديث لعائشة رضي الله عنها تقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من هذا فهو الغاسق إذا وقب. ولا يقد تعم كل غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات جاءت معرفة، غاسق نكرة، حاسد نكرة، النفاثات معرفة. معرفة قالوا لأن ليس كل حاسد يضر، فقد يحميك الله